خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. لما ذكر الله جل وعلا افتراء أهل الكتاب على الله بقوله الآية السابقة ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ذكر الله جل وعلا هنا افتراءهم على الأنبياء ومن تجرأ على الافتراء على الله سيتجرأ بالضرورة على الافتراء على الأنبياء. ذكر المؤلف سببين للنزول. السبب الأول قال ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، هذا الافتراء على الأنبياء، زعم نصارى نجران أن عيسى هو الذي أمرهم أن يتخذوه ربا، وهذا السبب رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن في إسناده راوي مجهولا. وهذا الافتراء الذي ادعوه لأن عيسى أمر من يتخذوه ربا نفاه الله جل وعلا في كتابه عن عيسى نفسه حين قال الله يقول الله جل وعلا يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. السبب الثاني ذكره المؤلف النزول قال أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم أنزل الله ما كان ينبغي ما كان لبشر أن يأتيه الله إلى آخره. وهذا السبب هو طلب بعض المسلمين السجود للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن البصري قال بلغني أن رجلا قال يا رسول الله، إذ أن إسناده مرسل، يقول بلغني أن رجل من الذي بلغه ثقة وغير ثقة فلا يصح الإسناد أيضا إلى السبب الثاني من أسباب النزول. يقول الله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. ما كان قال المؤلف ينبغي صيغة ما كان، هذه من الصيغ التي استعمل في الشيء الممتنع شرعا أو قدرا، ما صح ولا استقام لبشر أن يفعل ذلك إذا كان الله أعطاه الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعي أنه هو الرب أو يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما يمكن أن يفعل هذا نبي، هذا رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى هو الذي أمرهم يتخذه ربا. كيف عيسى هو نبي الله الذي أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة يأمر الناس أن يعبدوه دون الله، وليعطي الله جل وعلا نبوته كتابه لخوانه؟ حاشا. قال الله جل وعلا: ما كان لبشر، والبشر يقع على الواحد والجمع كالمفرد، وقيل للبشر بشر، قيل لظهور بشرتهم حيوانات، هناك ما يغطي بشرتهم من شعر أو صوف أو وبر أو ريش، ما بنو آدم بشرة بادئة، أو قيل لهم بشر لظهور أثر البشارة عليهم، الإنسان يضحك يظهر أثر البشارة، لكن هل رأيت حيوانا عليه أثر بشارة؟ إذا كان أفلام كرتون. قال: ما كان لبشر، تعبير بشر أيضا إشارة إلى علة الحكم، فإن البشرية منافية لما قالوه، بشر يدعي أنه هو الرب يقول اعبدوني، لأن بشر ضعيف إذن محتاج. لم يقل ما كان لأحد أن يؤتيه الله الكتاب، قال لبشر، دام أنه بشر ما يمكن أن يدعي ذلك لضعفه وحاجته. ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. قال المؤلف: الفهم للشريعة، حكم على الفهم للشريعة والنبوة، يعطيه الله هذه الأشياء الثلاثة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. هذا هو الممتنع بالحقيقة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، فالنفي مسلط على هذا القول لا على قوله ما كان بشرا يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الله يؤتي بشر الكتاب والحكم والنبوة، لكن يأتيه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، هذا الممتنع الثاني. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله أي متجاوزين ما يجب من إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لذلك لما كان قول السيد لعبده يا عبدي موهما العبودية التي هي شرعية، نهي أن يقول السيد لعبده يا عبدي، أنه يقصد عبودية الملك، ما يقصد عبودية شرعية يعبده. الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول ربي، ولا يقول سيدي ومولاي كما في الصحيحين. قال: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما يمكن أن يحصل ذلك. إذا ماذا يقول هذا البشر الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة؟ قال: ولكن كونوا ربانيين. ولكن كونوا، قولوا كونوا مقول قول محذوف قدره المؤلف بقوله ولكن يقول، هذا الحقيقة أن يقوله هذا البشر الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، أن يقول للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين، فسر المؤلف الربانيين بقوله علماء عاملين، فالرباني هو العالم العامل، من العالم غير العامل. قال منسوبين إلى الرب جل وعلا، أنه يعبد الله ويربي الناس على السريع. الأصل بالنسبة إلى الرب ربي، كما هي القاعدة الصرفية، القاعدة الصرفية في النسب، مثل هذا الصيغان يقال فيها ربي، لكن زيد فيها ألف ونون كما قال المؤلف بزيادة ألف ونون. لماذا؟ تفخيما، صار رباني، مثل قولهم شعراني لكثير الشعر، ورقباني لطول الرقبة، ولحياني لعظيم اللحية. صيغة ألف والنون تفيد المبالغة، فهذا منسوب إلى الله جل وعلا، أنه يعبد الله جل وعلا ويربي الناس على الخير ويعمل بعلمه، كما قال المؤلف في تعريف الرباني علماء عاملين. هناك أقوال أخرى لتفسير الرباني، يقول عن السلف ما قالها ابن جرير حكماء علماء، حكماء أتقياء، يعني معاني متقاربة. وابن جرير له معنى يجمع ذلك كله، هنا قال في الشرح ولاة الأمر الذين يربون الناس ويصلحونهم، يعني أعم من قبل كم ولاة الأمر، إلا إذا قيل ولاة الأمر يشمل العلماء والأمراء المقسطي. نعم، هذا رأي ابن جرير. فالرباني العالم أو الأمير، العالم الذي يقود الناس بفقهه وعلمه، والأمير المقسط الذي يقود الناس إلى الخير. الرباني يقود الناس إما لأمور الدين أو لأمور الدنيا. قال ابن جرير هم عماد الدين في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ويشمل إذن العلماء والأمراء المقسطين. قال ولكن كونوا ربانيين، مر علينا بصحيح البخاري في باب العلم قبل قول العمل، قال ابن عباس كونوا ربانيين، قال حكماء فقهاء، قال البخاري ويقال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، قال القرطبي وكأنه يقتدي بالرب في تيسير الأمور، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يقتدي بالرب في تيسير الأمور. قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين، لماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بما كنتم، الباء هذه سببية، وما هذه مصدرية، كونوا ربانيين بسبب أنكم تعلمون أو تعلمون الكتاب، وبسبب أنكم تدرسون. فمن كان متعلما أو معلما للناس ينبغي أن يكون ربانيا، يعمل بعلمه ويربي الناس على الخير في دينهم ودنياهم. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، قال المعلم تعلمون بالتخفيف تعلمون، يعني بسبب أنك عالم أو بسبب أنك معلم ينبغي أن تكون ربانيا. قال وبما كنتم تدرسون. قال المؤلف أي بسبب ذلك، إشارة إلى أن الباء سببية، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تدرسون بمعنى تقرؤون، تقرؤون الكتاب. الدراسة تطلق ويراد بها القراءة بإعادة وتكرار وتمهل لحفظ الكتاب وتدبره، كما يفهم من كلام ابن جرير وكذا كذا طه بن عاشور. من يقرأ الكتاب بتمهل يقرأ بتدبر، هذا من أسباب كونه ربانيا. قال المؤلف فإن فائدته أن تعملوا، فائدة التعلم أو العلم أو الدراسة أن تعمل. ثم قال الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم، ولا يأمركم قراءة. أما بالرفع قال المؤلف بالرفع استئنافا أي الله، أي أن الله جل وعلا لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كأنه قال وهو لا يأمركم، كأن جملة لا يأمركم خبر سيء محذوف، يعني وهو لا يأمركم جل وعلا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالأنبياء لا يأمرون الناس بعبادته، والله جل وعلا أيضا لا يأمر، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا على قراءة الرفع ولا يأمركم أي الله، يكون الفاعل يرجع إلى الله. من يقبل الفاعل يرجع إلى النبي، ولا يأمركم أي النبي، حتى على قراءة الرفع. قراءة الثانية ولا يأمركم، قال مؤلف في وجه النصب، والنصب عطفا على يقول أي البشر، ما كان لبشر، سبق لأن البشر اطلق على الواحد، يعني أن يأتيه الله كتابه الحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي. ولا يقول أيضا البشر كما لا يأمر الناس بعبادته هو نفسه، فإنه لا يأمر الناس بعبادة الملائكة والنبيين لأنهم خلق من خلق الله ضعفاء مفتقرون. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أرباب جمع رب، والرب المراد به هنا المعبود، هذا من إطلاقات الرب على المعبود. سبق لنا أن الرب في الغالب يطلق على الخالق الرازق المدبر الأمور كما هو في التوحيد الربوبية، لكن قد يطلق الرب ويراد به المعبود كما في هذا السياق، وسبق لنا نظيره في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وأن نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي معبودين، أن يطيع الشخص في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذه عبادة. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. النبي لا يفعل، والله جل وعلا أيضا لا يفعل ذلك بأن يأمر الناس بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وإذا كان هذا لا يصلح لنبي أن يأمر الناس بعبادة نفسه ولا أن يأمر الناس بعبادة الملائكة والنبيين، فلأن لا يصلح لأحد غيرهم من باب أولى. قال المؤلف هنا ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصابئة الملائكة. الصابئة سبق لنا ذكره بصوت البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والصابئين والنصارى، النصارى والصابئين، النصارى والصابئين من آمن بالله، وأن المؤلف يختار أن الصابئة والصابئين طائفة من اليهود أو طائفة من النصارى. قال: ثم اتخذت الطائفة كما اتخذت الصابئة الملائكة معبودا من دون الله، واليهود اتخذوا عزيرا معبودا، والنصارى اتخذوا عيسى معبودا. قال الله جل وعلا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيأمركم ذاك النبي أو يأمركم الله؟ إذا قلنا يأمركم يرجع إلى الله. يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا يدل على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا يعد كفرا، وكفر مخرج من الملة، لأنه قال بعد إذ أنتم مسلمون. الاستفهام في قوله أيأمركم هو النفي، كما قال المؤلف: لا ينبغي له هذا، لا ينبغي للنبي الذي أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس بالكفر بعد إسلامهم. وقال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أتؤمنن به ولا تنصرنه؟ قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. لما ذكر الله جل وعلا أن الرسل لا يأمرون بعبادة أنفسهم، ولا يأمرون باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، بل يأمرون بعبادة الله، ذكر الله جل وعلا أخذ الميثاق على الرسل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ردا على أهل الكتاب، كما رد عليه في القضية الأولى وهي ادعاءهم أن عيسى هو الذي أمرهم بأن يتخذوا إلها، رد عليه في القضية الثانية وهي ادعاءهم أن محمدا هو رسول الأميين فلا نتبعه، وبين الله جل وعلا أنه أخذ الميثاق على الأنبياء فضلا عن غيرهم أن يتبعوا محمدا لو بعث وهم أحياء، فكيف يدعين أتباع الأنبياء ممن يزعم أنه تابع نبي لأنه لن يتبع محمدا، لأن له رسولا يتبعه، اليهود يزعمون أنهم أتباع موسى، والنصارى يدعون أنهم أتباع عيسى، هم في الحقيقة ليسوا أتباعه، لأن عيسى وموسى كله بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. وإذ قال المؤلف: واذكر إذ، تكرر غير مرة هذا التركيب، أن إذ مفعول به فعل محذوف تقدير اذكر، وإذ طرف قدره المؤلف بقوله حين، واذكر إذ أي حين أخذ الله ميثاق النبيين، الميثاق العهد، أخذ الله عهد النبيين. أين أخذه؟ قيل أخذه الله في كتبهم، أن إذا بعث محمد وهم أحياء أن يكونوا تابعين لهم. وقيل أخذ الله جل وعلا ميثاق في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ما هو الميثاق؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما في قراءة لما، قراءة الفتح، قال المؤلف بفتح اللام للابتداء، لأن جعلها المؤلف لام الابتداء. قال: للابتداء وتوكيد معنى القسم، إذا ليست هي لام القسم. هناك رأي آخر يرى أنها لام القسم. قال المؤلف: اللام لام الابتداء وتفيد توكيد أما السياسة فيها التوكيد، توكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، يعني أين القسم بالسياق؟ قال القسم مأخوذ من الميثاق، مع الميثاق يدل على شيء مؤكد كالقسم الذي يؤكد به، كذلك الميثاق يؤكد به. قال توكيد مع القسم الذي في أخذ الميثاق، أي في ضمن أخذ الميثاق. إذا لام الابتداء وما على هذا موصول مبتدا، اسم موصول مبتدا. وعين الخبر، الخبر محذوف، سد جواب القسم عنه، جواب القسم في قوله لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا جواب القسم كما سيأتي الكلام المؤلف. هذا الجواب سد مسد خبر مع، هذا على قراءة فتح لما. قراءة ثانية قال المؤلف وكسرها، يعني وكسر اللام لما، إذا كانت مكسورة ليست لام الابتداء تكون لام جر، وما الموصولة بعدها اسم مجرور، والجر المتعلق ماذا قال؟ متعلقة بأخذ، أخذ الله ميثاق النبيين، لماذا أخذهم؟ لما آتيناكم من كتاب وحكمة، لأن الله آتاكم كتاب وحكمة فإنه ينبغي لكم أن تؤمنوا بالنبي الذي سيبعث، لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه. قال المؤلف وما موصولة على الوجهين، ما على كلا القولين، إن جعلنا لام الابتداء لام لام الابتداء قراءة الفتح لما، أو اللام لام جر انكسرنا اللام لما، وما موصولة على كلا القولين. وقدر المؤلف كون ما موصولة مع ذكر اللام، قال أي للذي أو للذي، للذي على قراءة الفتح، للذي على قراءة الكسر للام، أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيناكم، أو للذي لأجل الذي آتيناكم من كتاب وحكمة. آتيناكم قال المؤلف آتيناكم إياه، تقدير إياه لبيان صلة الموصول التي تحتاج إلى عائد، أي العائد قدره بقول إياه، للذي آتيناك آتيتكم إياه، أو آتيتكموه، يعني ممكن أن نجعل الضمير ضمير متصل، ممكن أن نجعله ضمير منفصل، أصل أو أفصلها سلميه كما يقول مالك، وما أشبهه في كنته، كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، قال وفي قراءة آتيناكم، لما آتيتكم بالفتح والكسر باللام وإسناد ضمير المتكلم آتيتكم، وأما على قراءة آتيناكم فليس فيها إلا فتح اللام لما آتيناكم، وليس فيها لما آتيناكم. قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة، الأنبياء أعطوا الكتاب وأعطوا الحكمة، الحكم بين الناس. قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ما الذي معهم؟ قال المؤلف من الكتاب والحكمة. من هذا الرسول الذي جاء مصدقا لما معهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، كونه مصدق لأنه يخبر بصدق ما أنزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل، ولأن ما عنده من التوحيد والأخبار لا يخالف ما عند الأنبياء السابقين، وإن اختلوا بالشرائع لكن الأصول يتفقون. قال: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ذكر المؤلف أنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رسول هنا مطلق، جاءكم رسول، ماذا قيل إنه محمد؟ نقل هذا عن ابن عباس علي رضي الله عنهما أنه قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ الله عليه الميثاق، فإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه، فأمره الله أن يأخذ الميثاق لأمته: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنن به ولا ينصرنه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه الله جل وعلا ليلة الإسراء فصلى بجميع الأنبياء في بيت المقدس، والآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفيع، الشفاعة العظمى التي يتخلف عنها سائر الأنبياء. وفي حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما رأى في يده شيئا من التوراة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. مجموع هذا النصوص مع الآثار تدل على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك قول آخر يرى أن المراد كل نبي، كل نبي بعث أخذ الله عليه الميثاق أن لو كان هناك نبي آخر وبعث هو فيه أن يكون تبعا له، ما نقل عن طاووس والحسن وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. قال ابن كثير لما ذكر القولين: وهذا القول لا ينافي القول الأول بل يستلزمه ويقتضيه، الله أخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، هذا القول لا ينافي القول الأول أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الميثاق على الأنبياء أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث، إن هذا القول أشمل. قال: لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا هو الميثاق، لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا جواب القسم كما قال المؤلف جواب القسم، قسم المفهوم من قوله أخذ الله ميثاق النبيين. قال: جواب القسم. قال: إن أدركتموه، أتؤمنين به وتنصرون؟ متى؟ إذا أدركتموه أيها الأنبياء، أدركتم محمدا، فإنه يجب عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه. هم فقط لا، هم أممهم، إذا قالوا أممهم تبع لهم في ذلك، في ذلك الميثاق، يعني فلا يأتي شخص يتنصل يقول هذا الميثاق أخذ على نبيي ما أخذ علي، أنت تبع لنبيك، ما لم أخذ على نبيك فأنت تبع لهم. قال تعالى الأنبياء: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، أقررتم بذلك الميثاق وأخذتم، قال المؤلف قبلتم، قالوا أخذتم على ذلك مصري أي عهدي، فأخذ الله الميثاق ثم أكده بيان إقرارهم وأخذهم لذلك العهد. فلما قال أقررتم قالوا أقررنا، بقي القضية الثانية وأخذتم يعني قبلتم، لأنها هنا قضيتين: إقرار لهذا الميثاق وقبول ذلك، وقد يقر بلسانه لكن وقت التطبيق لا يطبق، فلا بد من إقرار مع القبول لهذا العهد بالعمل به. ماذا قال الأنبياء؟ قالوا أقررنا. طيب ما قالوا أخذنا الإصر؟ لم يقولوا اكتفاء، يعني معروف الأنبياء سيقولون ذلك، هذا يكون من باب الاكتفاء كما يقول أهل العلم، فحذف إدلة السياق عليه: في سرابيل تقيكم الحرب أي والبرد. قالوا أقررنا يعني وأخذنا الإصر على ذلك، قال الله جل وعلا لهم حينئذ فاشهدوا على ماذا؟ على أنفسكم. قيل المراد ليشهد بعضكم على بعض. الله أخذ الميثاق على الأنبياء وأمر كل واحد أن يشهد بأن فلان من الأنبياء شهد أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يتبعه. قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك. قال وأنا معكم من الشاهدين. الله جل وعلا من الشاهدين على ماذا؟ عليكم وعليهم، لأنكم أقررتم وأخذتم بذلك الأصل أنتم وأتباعكم. ومن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون. من تولى أعرض وما عمل بمقتضى ذلك الميثاق. قال فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق يعني ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصره فأولئك هم الفاسقون. والفسق هنا مع الكفر في القول. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومنه تسمية وصف الشيطان بالفسق، فسق عن أمر ربه يعني خرج عن أمر ربه حتى كفر. ليس الفسق الذي هو دون كفر، كفر والفسوق والعصيان، من مراد الفسق هو الكفر. قال من تولى، من تولى أي من أتباع الرسل، وليس مراد الرسل من كان السياق فيهم، لكن السياق ذكر فيه إقرار الأنبياء قالوا أقررنا، فبقي أتباعهم هم الذين إما أن يستجيبوا لهذا الميثاق أو أن يعرضوا. قال من تولى بعد ذلك، بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. وقال الله جل وعلا أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله، فهذه حرف عطف المعطف عليه قيل تقديره أيتولون يعني عن الميثاق ويعرضون عنه ويبتغون غير دين الله. فالميثاق من دين الله والعمل به من دين الله، الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ونصرته. من يعرض عن ذلك فقد ابتغى غير دين الله. قال أفغير دين الله يبغون. قال بالياء أي المتولون، المتولون يتولوا عن الميثاق يبتغون غير دين الله. في القراءة بالتاء فغير دين الله تبغون أيها المتولون. قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الواو هذه واو الحال، فيحتج الله جل وعلا عليهم في قضية الأخذ بالميثاق والعمل به، وأن تركه ترك دين الله. كيف يترك دين الله؟ الله جل وعلا قد أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها ينبغي أن ينقاد له، ينقاد لدينه ولا يترك. قال وله أسلم، أسلم قال مؤلف القاد يعني الإسلام بالمعنى العام ولا تسلم. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما إسلام من في السماوات فهذا ظاهر، وأنهم يسلمون طوعا بلا إباء. وأما من في الأرض فمنهم من يسلم طوعا ومنهم يسلم كرها. فأهل الإيمان ملائكة والأنبياء المسلمون طبعا. هناك من يسلم كرها، قال المؤلف كرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه. الإسلام كرها يكون بالسيف، فبعض الناس لا يسلم إلا إذا رأى السيف. يقول قائل هل ينفع هذا الإسلام؟ قال هو ابتداء يسلم بالسيف ثم يعني يحسن إسلامه إذا رأى أخلاقه إسلام. وذلك في الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، قال صحيح البخاري. كيف يقادون إلى الجنة في السلاسل؟ يعني بسبب أنهم أسروا، ولما أسروا قالوا يبقى نفك من القيد هذا حتى لا نقتل، حتى نصير عبيدا نسلم. فهؤلاء أسلموا بالسيف لكن حسب إسلامهم. قال وكرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه. إليه الضمير يرجع إلى الإسلام، معاينة ما يلجئ إلى الإسلام يعني ما يكرهك على الإسلام. مثل ماذا؟ قال الشراح كنتق الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. قيل لبني إسرائيل خذ الكتاب بقوة قل التوراة، قولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وعطعنا، فقالوا سمعنا وعصينا. ولما رفع الجبل فوقهم خذوا الكتاب، خلاص هنا عاينوا ما يلجئ إلى الأخذ، أخذ الكتاب. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه سحاب، ظنوا أنه واقع، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مثل معاينة فرعون في الغرق، قال آمنت لكن ما نفعه، وإسلامه هنا كرها. إسلام من أشرف على الموت سواء كان فرعون وغيره، فالإسلام مكره علينا. رعى العيان الآن، رعى الحقيقة، بصرك اليوم حديد. هذا أحد أوجه في تفسير الكره هنا، كرها يعني بالسيف معاينة ما يلجئ إليه. منهم من يقول أن المراد به إسلام من في الأرض كرها هو استسلامهم لما يريد الله فيهم من تقدير كوني لا شرعي. بارك الله المؤلف هنا الكره يعني الأمور الشرعية، حيث يسلم بالسيف أو معاينة ما يلجئ إليه فيسلم. رأي الثاني أن المراد بالإسلام هنا ليس الإسلام الشرعي بل الإسلام القدري، استسلام لما يريد الله فيه. إذا أراد الله أن يمرضه ما استطاع أن يدفع مرض الله، أراد الله أن يهلكه ما استطاع أن يدفع ما أراده الله فيه من أمر كوني. فكل الخلائق تنقاد لذلك. كلهم مستسلمون، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. أن ظل الكافر يسجد لله، كافر ما يسجد لكن ظل يسجد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلالهم، يميل الظل يمين الشمال، ويلان سجد لله، سجد لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات ما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبر. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات وما في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. قال الله جل وعلا أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، على في الدنيا استسلام لله، وفي الآخرة يرجعون إليه من عرف أن الله جل وعلا أنقاد له من في السماوات والأرض وعرف أنه سيرجع إليه، فإنه لم يتخذ دينا غير دين الله. قالوا إليه ترجعون بالتاء والياء، ترجعون ويرجعون. قال والهمزة في أول الآية لإنكار، أفغير دين الله يبغون، ينكر الله جل وعلا عليهم اتخاذ غير دين الله. ثم قال الله جل وعلا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لما ذكر الله جل وعلا ميثاق على الأنبياء أن إذا بعث محمد أن يتبعوه، أمر الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأمته تبع له في ذلك أن يقول آمنا بالله وما أنزل علينا. فمكر أن الأنبياء السابقين أمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أمر بالإيمان بالأنبياء السابقين وبما أتوا به من حق من كتاب. قال قل آمنا بالله، قال المؤلف قل لهم يا محمد، أي لأهل الكتاب الذين جادلوا جادلوه في الله وجادلوه في الأنبياء، قل لهم آمنا بالله وأما أنتم فلا تؤمنوا بل تدعون أن الأنبياء يدعون إلى عبادة أنفسهم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، قل يا محمد ذلك آمنا بالله، خلافا لي أهل الكتاب. الذين يعبدون مع الله غيره. قضية ثانية يخالف فيها قضية المنزل. وما أنزل علينا، قولوا آمنا بما، قل آمنا بما أنزل علينا من القرآن. هم لا يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال قل آمنا بالله، الأصل أن يقول قل آمنت، لكن لما كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة قال قل آمنا، ولأنه سبق نظير هذه الآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. لكن عبر بسورة البقرة هناك وما أنزل إلينا، وهنا وما أنزل علينا، لأن الخطاب هناك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى لها غاية. فالكتاب بالأصل أنزل على محمد، لأن على تفيد العلو، نزل الكتاب من علو إلى محمد، لكن كيف جاء إلى الناس؟ من طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلم ينزل الكتاب على الناس مباشرة، يعني أنزل على محمد على تفيد العلو، لأنه قال هنا قل خطاب لهم آمنا بالله وما أنزل علينا، ثم بعد ذلك وصل إلى الناس من طريق محمد صلى الله عليه وسلم من الأرض، صار التعبير بإلى لأنه من بشر إلى بشر، وأما علينا فمن رب البشر إلى البشر. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، خص هؤلاء الأنبياء لأن أهل الكتاب يعترفون بكتب هؤلاء الأنبياء وبنبوتهم، وإن كان بعضهم يؤمن بعض هؤلاء، لكن في الجملة ثم أهل الكتاب أنهم من هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى. قال: وما أنزل على إبراهيم، صحف إبراهيم، وما أنزل على إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هل لإسماعيل وإسحاق ويعقوب كتاب مستقل؟ محتمل، أو أنه تبع لإبراهيم في الصحف التي أنزلت عليه، محتمل. وكذلك إسحاق أخو إسماعيل، كلاهما ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق. والأسباط قال المؤلف أولاده، ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب الأسباط، لكن هل هم أولاده المباشرون، أولاد يعقوب المباشرون؟ أما يوسف فهو رسول بلا شك، كما نص القرآن: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات ما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعد رسول. وأما إخوة يوسف الذين وقع منهم ما وقع من حسد يوسف ومن تعريضه للهلاك والقتل وما عملوه من كذب وبهتان وما أوقعوا فيه أباهم من الهم والغم حتى ذهب بصره، مثل هذا هل يمكن أن يكونوا أنبياء بعد ذلك؟ لا يمكن، كما نبى على هذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. فقول المؤلف هنا الأسباط أولاده، إن أراد أولاده من صلبه، أولاد يعقوب الذين هم من صلبه، فلا. قد نبه الشيخ الإسلام وسبق أن ذكرنا هذا في سورة البقرة، هنا من نفس السياق سورة البقرة، وأن الصحيح أن الأسباط هنا ليسوا أبناء يعقوب المباشرين بل قبائل بني إسرائيل، ليسوا ذرية يعقوب المباشرين من صلبه، أبناء أبنائه إلى آخره. وأما أبناؤه المباشرون فليس منهم رسول إلا يوسف عليه السلام، ولو كان منهم رسول لقال الله في آية غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، ولقد جاءكم يوسف الأسباط من قبل بالبينات، لأنه في عهد يوسف، لماذا يقول لقد جاءكم يوسف فقط؟ ولأن الله لما ذكر إبراهيم في سورة الأنعام ذكر ذريته وقال من ذريته، لم يذكر من ذريته في آية الأنعام الأسباط، دل هذا على أن الأسباط ليسوا أنبياء. قال: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من أمي، ما أوتي موسى وعيسى، يعني لا كما فعل أهل الكتاب منهم من آمن بموسى كاليهود كذب بعيسى، ومنهم من آمن بعيسى وهم النصارى وكذب بموسى. وقالوا كما سبق في البقرة: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. أما نحن فنؤمن ما أوتي موسى وعيسى والنبيون، هذا من عطف العام الخاص، نؤمن بجميع ما أوتيه النبيون، والنبيون من ربي لا نفرق بين أحد منهم، فنصدق بعضا ونكذب بعضا كما فعل أهل الكتاب، بل نؤمن بالجميع. هذا معنى سبق قولي: قولوا آمنا بالله، وفي آخر البقرة أيضا: آمن الرسول ما أنزل من ربي، ومن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. من اللطائف اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في تفسيره لهذه الآية لا نفرق بين أحد منهم، أنه حصل جدال مع عالم من علماء المسلمين مع رجل من قساوسة أو أحبار اليهود والنصارى، فقال الحبر: دينكم، يقول للمسلم، دينكم ليس بعدل. قال: كيف؟ قال: تبيحون لأنفسكم أن تنكحوا نساءنا ولا تبيحون لنا أن ننكح نساءكم، العدل أن نتزوج نحن منكم وأن تزوج منا. أما أن تزوج منا المسلم يتزوج يهودية نصرانية فيجوز، لكن نصراني يهودي يتزوج مسلم ما يجوز شرعا. فقال له المسلم: لأن نحن نؤمن بنبيكم وبكتابكم، وأما أنتم لا تؤمنون. قال ابن عثيمين: فكأنما ألقمه الحجر. يعني هذا السبب، لو آمنتم بنبينا أهلا وسهلا، أنتم مسلمون حينئذ. طيب، قال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له أي لله جل وعلا مسلمون. قال المؤلف: مخلصون في العبادة. فسر الإسلام هنا بالإخلاص، لأن نقل هذا عن مقاتل، بمعنى أن لا نكتفي بقول آمنا بالله بل نخلص العبادة. وأنتم، وأما أنتم يا معشر يهود والنصارى، ولو ادعيتم إيمان بالله وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، فأنتم لستم مخلصون لله في العبادة، بل تكفرون تشركون به بالعبادة. ثم قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما ذكر الله جل وعلا إنكاره على من ابتغى غير دين الله في قوله: أفغير دين الله يبغون، بيّن الله جل وعلا أن من ابتغى غير دين الله هو الإسلام فإنه لن يقبل منه في الدنيا وفي الآخرة، هم الخاسرين، هو من الخاسرين، هذا جزاؤه. قال المؤلف السبب نزولها: قال: ونزل في من ارتد ولحق بالكفر ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هذا السبب نقل عن مقاتل كما في تفسيره مرسلا. أما قول الشارح هنا الذي نقله ابن جرير وغيره أن الآية إلى آخره، أي قوله كيف يهدي الله، هي التي نزلت فيما ارتد ثم أسلم، هذه قضية أخرى، قضية من يبتغي غير الإسلام دينا، قضية في من ارتد وبقي على الكفر، وأما من ارتد ثم أسلم فنزل فيه قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. هذان سببا نزول، سبب نزول من يبتغي غير الإسلام دينا كما قيل في من ارتد، يعني بقي على الكفر، وأما من ارتد ثم أسلم فنزل فيه الآية التالية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، لأنه قال بعد ذلك: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، كما سيأتي إن شاء الله. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام العام هو الإسلام الذي وجب، الذي هو دين الأنبياء جميعا، هكذا قال بعض المفسرين الإسلام العام، أن السياق يدل عليه. من أهل العلم يقول مراد بالإسلام الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال في الدنيا وفي الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأما في الآخرة قال: هم الخاسرين، قال: لمصيره إلى النار المؤبدة عليه، هذا أعظم الخسارة. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة، أنا ذلك هم خسران مبين. ثم قال الله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. لما ذكر الله جل وعلا خسارة من ارتد عن دينه، شرع يستدل على استحقاقه لذلك. لماذا يستحق الخسارة هذا الذي ارتد عن دينه؟ لأنهم آمنوا أولا، شهدوا أن الرسول حق، جاءتهم البينات، ثم يرتدوا. قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف استفهام مع النفي الذي قدره المؤلف بقوله أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. يقول قائل: نجد أن هناك أناس هداهم الله بعد أن ارتدوا، كيف يقول هنا كيف يهدي الله يعني لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ قال: هذا من باب الغالب يعني، ولذلك استثنى كما سيأتي إلا الذين تابوا، لأن هناك من يتوب، ولذلك قلنا الاستفهام هنا للاستبعاد، يعني أحسن من أن يقال النفي حتى لا يوقع في وهم أن الله لا يهدي أحد، يعني استبعد هو يتعجب، كما قيل استفهام تعجب بعضهم يقول. قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ هذا بعيد، يعني من تذوق حلاوة الإيمان ثم ارتد يصعب جدا أن تعيده الإسلام، لكن واحد كافر أصلي يسهل أن يأتي الإسلام، ما عرف عن الإسلام شيء، فهذا يسهل يرجع الإسلام أنه يسلم. وأما شخص ذاق طعم الإيمان ثم ارتد فيصعب جدا أن يرد بعد ذلك. لذلك استعاد أن يسلم من الحور بعد الكور. قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ المؤلف أي وشهادتهم، إشارة إلى أن قوله شهدوا في موقع مصدر مؤول بحرف مصدري محذوف. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد شهادتهم، يعني وأن شهدوا، هنا أن مقدر، حذف الحرف المصدري وارد في لسان العرب. قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أي بعد شهادتهم أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ قال المؤلف: وقد جاءهم، إشارة إلى أن الجملة جملة حالية، جملة حالية مبدوءة بفعل ماضي قد قبلها قد، ليستفاد منه أن يكون دالا على الحال أو يقرب الفعل الماضي الحال. قال: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف مثل هؤلاء يهتدون بعد أن كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ هذه كلها أسباب ثبات، مو أسباب ردة، مع ذلك يرتدون. قال الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، على ما سبق معنى قولي كيف يهدي الله قوما، باب الاستبعاد، الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني غالبا أن سيأتي الاستثناء إلا الذين تابوا. قال الله جل وعلا: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك أي المرتدون، جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والله يطردهم من رحمته، والملائكة تلعنهم، والملائكة والناس أيضا يلعنونهم، حين يقولون لعنة الله على الكافرين، يعني بالدعاء عليهم. قال الله جل وعلا: خالدين فيها، هؤلاء المرتدون خالدين فيها، ضمير يرجع قال المؤلف أي اللعنة، بمعنى سبق نظيره في سورة البقرة نفس السياق، عليهم لعنة الله وملائكة الناس أجمعين خالدين فيها، قال أي اللعنة، أو يرجع الضمير إلى النار، ما ذكر في السياق، يقول النار المدلول عليها بها، مدلول عليها ضمير يرجع لي النار بها باللعنة، يعني ذكرت اللعنة تكون قرينة النار، مدام طرد من رحمة الله إذن أين سيكون؟ في النار، فهم خالدون في النار، ولم تذكر في السياق لكن ذكرت اللعنة التي تدل على النار. قال الله جل وعلا: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالعذاب مستمر. ولا هم ينظرون، قال ولا هم يمهلون. يمهلون لماذا؟ سبق في سورة البقرة لا هم ينظرون، قال المؤلف يمهلون بتوبة أو معذرة. لم خلدوا في النار فلا يمهلون الرجوع للدنيا يتوبوا أو يعتذروا. قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذا يسفنا يدل على أن الله جل وعلا قادر أن يهدي أناسا ارتدوا، قادر يردهم فيتوبون، لكن هذا قليل. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد الردة، وأصلحوا عملهم فإن الله غفور رحيم. غفور لهم ورحيم بهم جل وعلا، غفور بستر ذنوبهم، رحيم يعطيهم من العطايا ما يعطيهم. سبقنا فرق بين المغفرة والرحمة. قال المغفرة لدفع الشرور والقبائح، والرحمة لجلب الخير والمنافع. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لما ذكر الله جل وعلا قسما من أقسام المرتدين وهم الذين تابوا توبة نصوحة لأن تابوا بعد ذلك، ذكر الله جل وعلا قسما آخر من أقسام المرتدين وهم من بقوا على الردة حتى ماتوا عليها، فأولئك لن تقبل توبتهم أي إذا غرغروا أو ماتوا كفارا. ذكر المؤلف سبب النزول، قال: ونزل في اليهود. هذا السبب منقول عن قتادة مرسلا وكذلك عن حسن فيما ذكره الثعلبي بتفسيره. قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، قال كفروا بعيسى، اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرا يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بعيسى وكفروا بمحمد فازدادوا كفرا على كفرهم الأول، وبقوا على هذا حتى ماتوا. وإذا قال لن تقبل توبتهم، المؤلف قيد هذا بقوله تقبل توبتهم متى، يعني حتى لو تابوا، لا سبق إلا الذين تابوا في الآية السابقة قال لن تقبل توبتهم، يفهم أن الأول تابوا وهؤلاء لم يتوبوا. قال لن تقبل توبتهم إذا غرغروا، أي وصلت الروح الحلقوم، تقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا يقبل من المرء توبته، كما قال الله جل وعلا: وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال لن تقبل توبتهم، قال إذا غرغروا أو ماتوا كفارا. وقت الغرغرة ما تقبل، قال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قول هنا أو ماتوا كفارا، قيل المراد بأن تابوا في الآخرة، ماتوا لن تقبل توبتهم إذا غرغروا يعني في وقت الاحتضار، ولن تقبل توبتهم إذا ماتوا على الكفر ثم في الآخرة. قال الكافر يريد أرجع للدنيا يتوب، حتى ذلك الوقت لن يقبل منهم. فإن الكفار يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لكن يفعل ذلك فلا تقبل توبة المرتد في حال الغرغرة، ولا تقبل حتى بعد الموت إذا طلب الرجوع للدنيا ليعمل صالحا. قال الله جل وعلا: إن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، كاملون في الضلالة بلا شك. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. بعد أن ذكر الله جل وعلا قسمين من أقسام الكفار وهم من المرتدين سواء تابوا أو لم يتوبوا، ذكر الله جل وعلا قسم من أقسام الكفار وهم الكفار الأصليون الذين لم يسلموا ثم يرتدوا، بل هم على الكفر حتى ماتوا، هذا القسم الثالث. وذكر في قوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذه الأقسام الثلاثة ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء قوله: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هذا التائب. والثاني: وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، مسلم وارتد وبقي على الكفر ثم أراد أن يسلم عند الغرغرة ما نفعه. القسم الثالث الكفار: وللذين يموتون هم كفار، هؤلاء لا تقبل توبتهم. هؤلاء الثلاثة هم الثلاثة المذكورون هنا. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، في كفار أصليون، فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض ذهبا قال مقدار ما يملأها، لو جاء الكافر بملء الأرض ذهبا، شوف الكرة الأرضية لو حولت على شكل ذهب، وأراد أن يفتدي الكافر بهذه الأرض التي صارت ذهبا حتى لا يعذب، لن يقبل منه ذلك. بل لو كان له ليس أرض أرضين، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وفي حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به حتى تنقذ نفسك من النار تستعفد وتملك كل ما على الأرض؟ يقول: نعم، أفدي نفسي العذاب شديد. فيقول الله جل وعلا له: أردت منك أهون من ذلك، ما تفتدي من الأرض، أهون من أن تملأ لي الأرض كلها كنوز تخدمها. خدت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك، وحتى الله يعني أهون من أن تقدم من الأرض ذهبا، من يستطيع أن يملك من الأرض ذهبا؟ لكن أبى إلا الشرك. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ولو هذه حرف عطف، أين المعطوف عليه؟ قيل المعطوف عليه مقدر، والتقدير لو تصدق به في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة. فالكافر لا يقبل منه لو تصدق الدنيا بملء الأرض يريد تقرب إلى الله، كفره يمنع وصول الثواب إليه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان أحد الكرماء في الجاهلية، سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن جدعان كان يقضي الضيف فك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. فالكافر لا ينفع صدقته في الدنيا ولا يستطيع أن يفتدي بما يملك حتى لو كان ملء الأرض ذهبا يوم القيامة. قال إن كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال المؤلف أدخل الفاء في خبر إن فلن يقبل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الذين اسم إن، خبرها جملة لن يقبل من أحدهم، قرن خبر إن بالفاء. الأصل كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل، كالآية السابقة لأن كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل، ما قال فلن تقبل، لكن في هذه الآية قال فلن. ما الفائدة؟ قال أدخل الفاء في خبر إن سببين. السبب الأول لشبه الذين بالشرط، الذين اسم موصول يشبه من الشرطية، كما أن من الشرطية يقترن جوابها بالفاء كذلك الذين، من دلالة من الشرطية مثل دلالة الذين تفيد العموم. لو قال من كفروا وماتوا وهم كفار سيقول فلن يقبل، كذلك قال إن الذين كفروا. هذه العلة الأولى شبه الذين بالشرط. العلة الثانية وإذانا أي إعلاما بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر، إعلاما بتسبب عدم القبول، عدم القبول في قوله لن يقبل من أحدهم، هذا متسبب عن ماذا؟ عن موتهم على الكفر. فكان عدم القبول ما سببه؟ موتهم على الكفر. وهذا المعنى لا يدل عليه الآية السابقة، الآية السابقة ليس فيها دلالة على التسبب، وقال الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لم يقل فلن. لماذا؟ الاحتمال أن يكون أن يتوبوا، لكن قال ماتوا وهم كفار، أولئك ما ذكر أنهم ماتوا وهم كفار، فما قرنه بالفاء كما قيل، يعني في الفرق بين الجملتين هنا قرن، هذا قرنه بالفاء لعلتين، العلة الأولى شبه الذين بالشرط، الثاني إذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر. قول عن الموت متعلق بتسبب، تسبب عدم القبول سبب على، سبب على ماذا؟ على الموت على الكفر، ماتوا وهم كفار. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. قال مؤلم فعيل بمعنى اسم الفاعل. وما لهم من ناصرين، ما لهم من مانعين منهم، أي من العذاب، ليس هناك من يمنعهم من عذاب الله فيهم، أعاذنا الله وإياكم منهم. الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم الثبات على دينه حتى نلقاه، أني ولي ذلك فقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.